الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، رفع السماء مزينة بالنجوم، وألقى في الأرض جبال كالتخوم، وبنى بحكمته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم إذا نفخ في الصور فإذا الهالك يقوم. فإن المؤمن إلى جنة لذيذة المشروب والمطعوم، وأما الفاجر فإلى نار تلظى وسموم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فالحمد لله الذي لا يقدر أحدا قدره، خلق الآدمي وأحصى عمره، ثم يراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، ثم يسأله عن الكلمة والنظرة، وأنذرهم يوم الحسرة. والصلاة والسلام على الرسول الأمين الذي أرسله ربنا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به من الضلالة، وأنار به من العمى، وهدى به من الشرك، وأنار به سبيل المؤمنين إلى يوم القيامة، فسنته باقية، ومحجته للناس ملزمة، وعلى أصحابه حماة الدين الذين جاهدوا في الله حق الجهاد فنشروا الإسلام وقام دينهم على اليقين، فما بدلوا تبديلا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، نعيش في حياة سريعة الإيقاع، وهي مليئة من حولنا بالضجيج والزخم، كثيرة المغريات والصوارف والفتن، مشاكلها كثيرة وهمومها متعددة ومشغولياتها جسام، تجعل الإنسان كالآلة والروتين، يقوم صباحا باكرا، يذهب إلى عمله، يطلب الرزق، يضرب في فجاج الأرض، ولكنه يعود في مساء وليل، متعب الجسم، مرهق البدن، يخلد إلى الراحة وياوي إلى الفراش، وهكذا تسير حياته. وفي خضم هذه الحياة مع مشاكلها الكثيرة ومغرياتها وفتنها وملاهيها وصوارفها، يحتاج المؤمن إلى أن يتذكر، وخير ما يتذكر به الإنسان المآلات والنهايات والعواقب والخواتيم. ولذلك اخترت هذه الخطبة لا أن تكون حديثا عن الموت، فذلك من الثوابت والحقائق والمسلمات المركوزة في الفطر المستوية عند المؤمن وعند الكافر. من من الناس يقول أنه يخلد حتى ولو كان كافرا، ولكني أود الحديث عن الخواتيم، باعتبار أن القضية ليست أن نموت، ولكن القضية كيف نلقى الله وهو راض عنا. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كيف نلقى الله وهو عنا راض؟ هذه هي القضية التي تؤرق الصالحين وتفت أكباد المتقين، لأن القلب يتقلب. وإن العبد وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، والحديث في الصحيحين، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، وقبل ذلك أكثر من حسن الخاتمة، فبها دخول الجنة أو النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك ما خاف الصالحون وخشي المتقون مثل ما خشيوا مثل ما يخشى كل منهم سلب الإيمان عند الممات. فإن الإنسان قد يكون مؤمنا ولكن عند الموت وعند الدهشة والصدمة يفوز به إبليس، كما قال عبد الحق الإشبيلي الذي كتب عن سوء الخاتمة كتابا منفصلا فقال فيه رحمه الله: إن بعض الناس قد يكون على خير ولكن هول المطلع وصدمة الموت ودهشة الفراق تصيبه بذهول، فيفوز منه الشيطان بأن يموت على غير لا إله إلا الله، وبعضهم يموت وهو يدندن بالأغاني. هذا مبلغه من العلم. ولقد سمعنا عن بعض الذين كانوا يركبون السيارات الفارهة وهم يديرون الجهاز الجميل بالأجهزة والأجهزة الثمينة، يديرونها بالأغاني الساقطة والماجنة، وإذا في السيارة حتفه، وإذا في هذه المركبة الفخم نهايته، يموت. ولكن آخر ما سمع أغاني تتردد في قلبه وفي أذنه، حتى إذا كان في آخر رمق جعل يدندن كما كان يدندن الجهاز، إنه يموت على غير لا إله إلا الله. ولذلك أيها الأحبة، من قرأ حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة يظن أن هذا يخالف العدل الإلهي، كلا والله، فإن هذا الحديث يتحدث عن البواطن وعن السرائر. وإن سوء الخاتمة كما قال الإشبيلي رحمه الله لا تكون لمن استقام ظاهره وباطنه، إنما تكون سوء الخاتمة لمن كانت له جرأة على المعاصي وإقدام على العظائم وغفلة عن ذكر الله وتعلق بالدنيا وإعراض عن الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وإن من استقام ظاهره وباطنه وصلحت لله سريرته بالصدق والإخلاص لا يموت إلا على حسن الخاتمة، وما ربك بظلام للعبيد. من كان مع الله بظاهره وباطنه لا يمكن أن يموت على سوء خاتمة إلا أن يستقيم بظاهره، ولكن الباطن فيه التشكك وفيه الإعراض وفيه عدم اليقين وعدم الرسوخ في الاعتقاد، وذلك يولد عياذا بالله عمل الجوارح، فإذا وافته المنية ضاع التوحيد وتبددت لا إله إلا الله واضمحل اليقين فمات على غير لا إله إلا الله. وما ربك بظلام للعبيد، إن الذي يجعل الخواتيم سيئة الجرأة على العصيان واستمراء المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: وبعض الناس يستمرئ المعصية، أي يفعل المعصية تلو المعصية حتى تصير له عادة، بعضهم يجد فيها لذة وبعضهم لا يجد في المعاصي لذة ولكنها تمكنت من قلبه. هذا المعاصي أحرقت شجرة التوحيد في فؤاده حتى إذا وافته المنية خانه لا إله إلا الله فمات على سوء الخاتمة، أو خان هو لا إله إلا الله على الحقيقة. أيها الأحبة، إن الخواتيم من المسائل المقلقة لأنها في الشرع معتبرة، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالنهايات. والعبرة المعتبرة كيف تكون النهاية، كثير من الناس يموت وما منا أحد إلا وهو يعلم أن الموت سوء. بل إن أردت أن تعرف عظم الموت، إذا رأيت إلى رجل يتقلب على فراش النزع وعند الاحتضار أنت تتألم لمجرد رؤياه، فكيف به هو الذي أنت تتألم لرؤياه؟ إنك لم تذوق الموت لأنك حي، ولكنك رأيت أقواما يموتون يتقلبون على سرير السقم ويتألمون على سرير الاحتضار، فقدوا كل شيء وأنت تراهم تشعر بأنك متعب وبأن عليك شيء ثقيل، وربما لا تنام الليلة لمجرد أن رأيت محتضرا، فكيف بك إذا نزل بك الموت؟ وكيف بالميت نفسه عند النزع إذا كان الذي يراه يتعب ويتضايق ويحس بالخوف ويحس بالندم أحيانا؟ لذلك أيها الأحبة النهايات مهمة، النهايات مهمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لطاعة قبل أن يموت فيختم له بها. وإن هذا هو حسن الخاتمة، وهذا يقوم أول ما يقوم على استقامة الباطن وعلى أن تكون مخلصا لله. ولذلك قال: إن الرجل لا يعمل، في رواية الإمام أحمد في المسند: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها، أي بينه وبين الجنة، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عليه بالشقاء، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيما يبدو للناس. لم يكن مخلصا لله في نيته، ولا قاصدا لله في إرادته، ولا مستيقنا لله في اعتقاده، ولذلك مات هذه الميتة السيئة. وبالعكس، حسن الخاتمة. ومن المسائل المهمة الموازنة بين الأعمال والعلامات، ونعني بذلك أن هنالك علامات لحسن الخاتمة وعلامات لسوء الخاتمة ليست يقينية، إنما الأعمال هي الفيصل، بمعنى أن نوازن بين الأعمال وبين العلامات. فبعض الناس قد تتحقق فيه علامة من علامات حسن الخاتمة ولكن ليس له عمل. فمثلا من علامات حسن الخاتمة الموت في نهار الجمعة أو ليلتها، أي الخميس مساء أو الجمعة صباحا حتى العصر، من مات في هذه الساعة كان من علامات حسن الخاتمة، لما صححه الألباني في السلسلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت في نهار الجمعة أو ليلتها إلا أمنه الله عذاب القبر، قبره إطلاق. هذا اليوم كارث وملحد يموت يوم الجمعة، فهذه علامة ظنية. إنما اليقين والقطع هو ما كان عليه من العمل، فلا بد من التوازن والموازنة بين الأعمال والعلامات. فالعلامات شيء والأعمال شيء. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لسعيها راضية، أي لا بد من السعي. أما هذه العلامات التي في حسن الخاتمة فمنها الموت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما ورد في حديث معاذ بن الجبل الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان السلف على درجة عالية عند الموت من ثبات القلب ورسوخه، والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك كان في سكرات الموت مغمض العين، وأبناؤه يجلسون حوله يريدونه ليفتح عينه ليلقنوه الشهادة، فلما طال الأمر بالساعات فتح عينه فرحوا، قالوا: يا أبانا اذكر لا إله إلا الله. فتبسم وقال: أتخافون علي؟ أتخافون علي؟ لقد قطعتم علي ورد السادس من القرآن. وهو مغمض عينه في سكرات الموت يراجع القرآن حتى بلغ الجزء السادس من القرآن، ثم قال: الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يذكرني بلا إله إلا الله عند موتي، ثم نطقها ومات. وأبو عامر المؤذن رحمه الله تعالى كان يؤذن، ولما اشتد به المرض أبى إلا أن يأتي المسجد، ومؤذن مسجدنا مريض أخونا إدريس، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة من الجمعة وفي هذا اليوم المبارك أن ينزل عليه العافية وأن يجعلها له سربالا. أسأل الله تعالى أن يعافي مؤذننا إدريس المريض في خارج ولاية الخرطوم الذي يرقد مستشفى، أسأل الله أن يعليه إلى العافية وأن يمسح عنه بيمينه الشافية، فلا يحتاج إلى دواء ولا مشرط ولا إلى طبيب، أسأل الله أن يعافيه إنه على ذلك قدير. أبو عامر المؤذن أتى المسجد وأراد أن يصلي وهو مريض يتهاوى بين الناس، وأقيمت الصلاة وصلى وركعوا الركعة الأولى، ولما قاموا للركعة الثانية كان أبو عامر قد مات في سجوده وكانت آخر سجدة في حياته أن يأتي وهو مريض وعند الموت وأن يأتي إلى المسجد ويأبى إلا أن يصلي، جعل الله له خاتمته في آخر سجدة سجدها. ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وفي رواية محمد رسول الله دخل الجنة، وهذا يحتاج إلى ثبات قلب ويحتاج إلى يقين في الفؤاد ويحتاج إلى رسوخ. ولذلك أيها الأحبة، من أراد أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله عليه أن يعمر قلبه بها في الدنيا ذكرى ولله تعظيما وللتوحيد وبالتوحيد اهتماما، وأن يولي حقوق الله من التعظيم والإجلال والتوحيد والاعتقاد والعظمة والتبجيل والمدح والثناء ومحاربة الشرك واتخاذ الأنداد مع الله، أن يجعل لنفسه من ذلك نصيبا كبيرا. أيها الأحبة، لقد كان السلف يموتون موتا عجيبا. كان عاصم ابن الحسين وهو الواسطي وهو شيخ القراءة في القرآن المشهورة، رواية حفص عن عاصم، عاصم ابن أبي إسحاق ابن الحسين الواسطي رحمه الله في سكرات الموت أتت عليه، دخلت بنته فلما وجدت والدها يقعقع أي بلغ الروح منه الحلقوم وبكت البنت وكان قد أغمض عينه، ففتح العين وقال لبنته: أتبكي على أبي؟ أتبكي على أبي؟ إن أباك ختم القرآن في هذه الحجرة 10,000 مرة. تبكي علي أنا؟ الله بضيعني الأوضة دي بس أنا راقد فيها 10,000 مرة، أنا ختمت القرآن 10,000 مرة، تبكي علي أنا؟ لا تبكي علي، إن أباك قد ختم القرآن في هذه الحجرة 10,000 مرة. ولذلك يحسن لمن كان في آخر لحظة أن يحدث عن أعماله الصالحة ليلقى الله بالرجاء لا يلقاه بالخوف، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقول عاصم شيخ القراء إنما من باب إحسان الظن بالله، إن أباك قد ختم القرآن في هذه الحجرة 10,000 مرة. أيها الأحبة، إن الخواتيم مهمة، ومن الخواتيم الموت في ساحات الوغى جهادا في سبيل الله بالنية الصادقة إخلاصا لله عز وجل، والشهيد يغفر له من أول دفعة من دمه ويؤمن الفزع الأكبر ولا يعذب في قبره، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، إنسانا وفضه صلى الله عليه وسلم في 70 إنسانا من أقاربه. ولذلك الشهيد لا يسأل في قبره. وكذلك الموت بداء السل. وقد تستغربون، أخرج المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: السل شهادة، من مات بداء السل مات على حسن خاتمة. يا سبحان الله، من مات بالطاعون مات على حسن خاتمة، قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري: إن الطاعون أرسله الله أول أمره عذاب ثم جعله على المؤمنين رحمة. قال معاذ بن جبل وقد مات وهو في 33 من عمره في طاعون عمواس، وكان في جهة عمواس، لما نزل الطاعون قال: اللهم اجعل لآل معاذ من الطاعون والشهادة نصيبا. هو لم يسأل المرض، إنما سأل العمل الصالح، سأل الشهادة في سبيل الله. ثم مات له أبناء، قال معاذ: دفنت 10 من أبنائي بيدي هذه بالطاعون، ثم إذا به يصاب بالطاعون وفي لحظة الموت والكرب الشديد وقف أمامه أبناؤه، فجعل معاذ عيونه تزرف، قال له أحد أبنائه: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، إن من نعم الله أن تجد قريبا يواسيك وعزيزا يقف بجوارك لا يلطم ولا يتثكل ولا يصيح، إنما يلزمك الصبر ويلقنك الشهادة ويقف بجانبك. هذا هو المهم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فجعل معاذ يحمد الله ويثني عليه حتى لقي الله تعالى. وكذلك المبطون، بل قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي والترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه لم يسأل في قبره. من قتله بطنه لم يسأل في قبره، أي ما مات بداء البطن. بعضهم يقول بالإسهال، وهذا قول معظم الشراح كالمناوي وغيره، وبعضهم يقول لا، من مات ببطنه كل دائم يصيب البطون ويستعصي على العلاج، لأنه فيه زيادة أمر على الناس. وكذلك الغرق، أي من مات غريقا، والحرق، ولذلك نقول هذه مجرد علامات. فقد يغرق إنسان منتحرا، وقد يغرق إنسان سكرانا، كما بعض الناس قد يجلس أمام النيل هو سكران ولفقدانه التوازن يقع في النيل. هل هذا شهيد؟ هذا مات على سوء خاتمة، لأنه لقي الله عاصيا، يقوم يوم القيامة سكرانا. أما هذه العلامات أهم شيء فيها الأعمال قبل العلامات، ولكن علامات يستأنس بها. وكذلك في الترمذي وعند أبي داود: المؤمن يموت برشح الجبين، المؤمن يموت برشح الجبين، عند سكرات الموت يرشح جبينه. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وموت المؤمن برشح الجبين، لأنه عند الموت نزلت به رحمة الله، فإذا به يستحي من تقصيره ومن تفريطه، ويتذكر ما فعل من المعاصي، فهذا علامة الحياء، أن يتفصد جبينه عرقا لله تعالى في تلك اللحظة. إن المؤمن يستحي من الله في لحظة الموت، ولذلك يتصبب جبينه عرقا، فالمؤمن يموت بعرق الجبين. كل هذه العلامات أيها الأحبة دلالة من الدلالات، وعلامة من العلامات، ومؤشر من المؤشرات، وبشارة من البشارات، على أن حسن الخاتمة يكون بهذه وبغيرها من الأعمال، كالرباط في سبيل الله، فرباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وكل الناس يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله أجري له عمله وأمن الفتان. والحديث في مسلم: أمن الفتان، أي فتنة القبر، حتى السؤال من ربك بهذه النهرة لا يفتنونه في قبره. يا سبحان الله، إنها أعمال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لفعل الصالحات ولترك المنكرات ولحب المساكين، وأن نلقى الله بعمل صالح وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، إذا كان هذا حديث عن حسن الخاتمة، الحديث عن سوء الخاتمة مقلق ومزعج ومخيف، ولكن ما هي أسبابه؟ لماذا يختم لبعض الناس بالصالحات ويردى بعض الناس إلى الشقاء؟ وذلك لأسباب. السبب الأول: الإعراض عن الآخرة والتعلق بالدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الإعراض عن الآخرة والتعلق بالدنيا والانكباب على المعاصي وعلى الشهوات ينسي الإنسان أحيانا نفسه وينسيه قلبه، فيتولد فتتولد الغفلة وقسوة القلب وجمود العين وغلظة الطبع وغلبات الهوى ومراتع الهلاك. وبعض الناس يكون في معصية حتى يأتيه الموت لا يذكر أنه يمكن أن يموت. تخيل معي رجل أتى ليلا إلى امرأة فدخل عليها دارها وزوجها مسافر وفي فراشها وقد تجرد عارية وقضى شهوته فانقلب عنها ميتا، فقامت المرأة ودخلت في فتنة عظيمة فطرقت على أقرب جار وأسرت إليه بالأمر وأمرته أن يسترها، ولكن الأمر فيه قتل. فذهب الرجل وطمأنها أنه سوف يسترها، وذهب إلى الشرطة، وأتت الشرطة فأخذ الرجل عاريا إلى بيته وقد كان متزوجا. مات على هذه الحالة. شخص يقود سيارته، رجل أو امرأة، يريد أن يذهب ليقابل عشيقا إذا كانت امرأة، أو معشوقة إذا كان رجلا بسيارته، وفي الطريق وقع حادث الحركة ولقي حتفه ومات. أمات على حسن خاتمة أم مات على سوء خاتمة؟ ثالث، في حفلة يبشر والغنى والساون يملأ المكان ضجيجا، وفي الحفلة أتاه ملك الموت وقبض روحه وأخذ نفسه فوقع صريعا بين الناس. ماذا يقال؟ رابع، في الإستاد أدخل في فريقه هدف فجاءته سكتة قلبية فمات لفوره. مغني يحمل العود وفوق المسرح تقبض روحه. هذه حوادث ليست من نسج الخيال ولا هي روايات سوف تكتب. إن كل الذي قلته حصل ولو مرة، إن الذي قلته كله حصل ولو مرة. فنان على خشبة المسرح والعود في يده يموت، وآخر في الإستاد بسكتة قلبية يصفق للفريق يموت، وآخر يموت على فراش الهوى وعلى فراش العشق والحرام ومراتع الهلكة، يموت عريانا ليس مع حلاله إنما مع حرام. وهكذا قص على ذلك سوء الخاتمة بالإعراض عن الآخرة والتعلق بالدنيا. ثانيا، قال عبد الحق الإشبيلي إن من أكبر أسباب سوء الخاتمة التشبث بالبدعة، لأن صاحب البدعة لا يهتدي فيموت على بدعته، لأنه يظن نفسه على خير أو أنه يفعل طاعة، وطاعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها أصحابه، ويريد أن يظهر بها يفعل هذه الطاعة يظنها طاعة وهي بدعة حتى يموت على ذلك. البدع والأهواء تميت على سوء الخاتمة. مع ثم رابعا ثم ثالثا من أسباب سوء الخاتمة استمراء المعاصي والجرأة. يا إخوان، فرق بين الذي يعصي متسترا خائفا قلقا وبين الذي يعصي جرأة. فرق بين من يعصي مرة أو مرتان ويقلع، وبين من يسترسل ويتمادى. ولذلك قال أهل العلم الإصرار على المعاصي يؤدي إلى سوء الخاتمة عياذا بالله. الإصرار على المعاصي. رابعا وآخرها، فساد الطوية وانحراف السريرة عن الله. في ذول عاصي لكن بقلبه مع ربنا ومؤمن ومستيقن وضعيف عند المعصية، ولكن بقلبه مع ربه مخلص صادق، يندم يتألم عند المعصية، يتحسر في أسف في قلق، يريد أن يتوب. هذا إن لم يدرك نفسه بالتوبة يموت على سوء خاتمة. ولكن صلاح السريرة وصلاح الطوية والباطن واستقامته وطهارته ونظافته أكبر ما يعين على حسن الخاتمة. وسوء الخاتمة بعكس ذلك. كركرة كركرة مولى من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم وخادم من خدامه يوم خيبر قتل في المعركة، فقال الصحابة الله أكبر كركرة شهيد، قال إنه في النار إنه في النار. قال ولم يا رسول الله؟ قال في عباءة غلها أو شملة غلها أراها تشتعل عليه في قبره نارا. فذهبوا إلى رحاله فوجدوه قد غل شمله، عباية شال عباية بدون من الغنائم دون أن تقسم، لو انتظر بيجيب عشرة. لكن سوء الخاتمة مد يده وسرقها غلها غلول ومسختها في خراج الفرس ومات طوالي بعد ذلك. المعركة ما انتهت، أتاه سهم غريب لا يعرف أطلقه فقتله، فقالوا شهيد، قال إنه في النار في عباءة غلها، الحديث في البخاري، أو في شملة غلها أراها تشتعل عليه في قبره نارا. لبسوه ولوا عليه نار في قبره، كان في جهاد، وفي آخر لحظة ختم له بسوء الخاتمة عياذا بالله. ورجل جرح في قتال وقد كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أثقلته الجراح وضع نصل سيفه بين ثدييه ثم جعل مؤخرة السيف على الأرض واتكى عليه حتى أنفذه من ظهره، فلقي الله منتحرا في النار وقد كان قبل قليل مجاهدا في سبيل الله يجاهد الكفار. سوء الخاتمة أمر غير مضمون. أولم يحدث ابن القيم في الجواب وعبد الحق الإشبيلي في سوء الخاتمة عن صالح المؤذن الذي كان يؤذن 40 سنة، 40 سنة يؤذن، وارتقى المنارة ليؤذن فرأى بجوار الدار ذمية، بيت مجاور للمسجد فيه ذميين، فرأى امرأة بثوبها وبشعرها المزدل فوقعت في نفسه، والشهوة إذا تمكنت أعوذ بالله كالسكر كما قال ابن القيم. قوم لوط كانوا سكارى، سكارى بهذا الفعل المشين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن القيم السكر بشهوة النساء أشد من السكر بالخمور، إنها تدخل عقل الرجل فتفقده التفكير وتشل العاطفة فلا يرى في الوجود إلا هي ولو كانت قبيحة وذميمة. بعض الناس الحلال أمامه، الحلال أمامه، مرته راكده جنبه ما يتكلم معه، المرت نوم افتح الموبايل، أتتني شكاوى كثيرة جدا من الموبايل، مرة قالت بسمع الراجل بيقول لها أنا لما نكون معاك بس تقول معلق بين السماء والواطة، يعلقك البلا يا أخي، كتعلق مع الحرام ما كتعلق مع المسكينة دي. وهنا أبدأ قالت وقال مساء، قال لك كأنه طاير بين السحاب. شوف الرومانسيات الثقيلة دي، ده كله من المسلسلات، الله يقطع البلا يا أخي، المسلسلات والفضائيات والكلام الفارغ والديجيتال ده شو ده، قال لها كأنه طاير بين السماء، وقال لها لما نكون معاك ولا كأنه مع مرتك، قال لها الراجل جنبي دي والمرة سمع الكلام ده كله. شوف عليك الله الباطل ده والضلال المبين بين المجتمعات ده، شوفوا الباطل المنتشر ده، ما يقدر وممكن يكون تقي يصلي في الجامع يسمع الكلام ده غلط ارجع تاني يمسك الموبايل وإلى غير ذلك، قص على ذلك عياذا بالله. لذلك نزل قطع الأذان، جرى خبة الباب، خافت منه، قالت ما لك مني، ماذا تريد مني؟ قال أريدك أنت. قالت كيف الوصال إلي وأنت مسلم وأنا نصرانية؟ قال أتنصر، تنصر وأبوها ما قاعد، دخلته قلت لكن أمكن تنصرت لتنال جسدي وترجع إلى دينك. قدمت له خنزيرا فأكل وخمرا فشري وسكر، وبسكرته أبو البيت لسه ما جاء، طلع البيت، طلع فوق البيت، قفلت الأوضة وخشت النصرانية المجرمة، طلع فوق الأوضة وقع برغبته مات. أبوها جاء ورث الخبر، جره من بيته وألقاه في الشارع وأغلق الدار. تسامع المسلمون بخبره إنه دخل البيت عشان كده، ما رغم من البيت أي ودار بشره، قالوا كده كده كده، الخبر انتشر، أبى المسلمون دفنه لأنه مات نصرانيا. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في ذلك فلا المرأة المعشوقة وصل ولا دينه حصل، لا وصل المرء ولا الدين بتاعه خلوه، ولما نتن أخذوه وألقوه في القمامة، جر ورموا في كوشة بعد ما كان مؤذن. هذا القلب خطر يتقلب كثيرا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أيها الأحبة، الحديث عن حسن الخاتمة وعن سوء الخاتمة يطول، ولكنه في نهاية الأمر الصدق، الصدق، الصدق مع الله والصدق مع النفس، حتى المعاصي العارضة والموبقات الطارئة التي يرتكبها الإنسان لا تبعده عن الله كثيرا، إنما ترجعه إلى الله بتوبة أكثر نشاطا وأكثر حماسة وأكثر حماسة وأعمق إيمانا وأعظم تفكرا وتذكرا. أسأل الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات آجالنا وأن يختم لنا بالخير أعمالنا، نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تهلكنا بمعاصينا. اللهم إن المعاصي التي تمكنت في قلوبنا وإن الذنوب التي استقرت في أفئدتنا ليس جرأة عليك ولا استمراء يا ربنا. اللهم عافنا وطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس والآثام والذنوب والأرجاس والبدع والموبقات والمعاصي وكل ما يسخطك يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ولد عمنا محجوب، اللهم عامله بما أنت أهله يا رب العالمين. اللهم أنت الذي ابتليته بالمرض يا رب العالمين. اللهم عامله وثبت والديه واجعله في ميزان والديه وثقل بهما وموازينهما يوم القيامة واجعله فرطا وسلفا وذخرا لهما في عرصات القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.